الآن من وحي الحديث. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، فنهى صلى الله عليه وسلم عن التنطع. باب من هاب الفتيا، يعني لعظم شأنها وأمرها وسوء عاقبة من نصب نفسه لها وليس لها بأهل. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الإنسان إذا أفتى بغير علم وترتب على فتواه شيء يضر، فإن المتسبب هاهنا بفتواه كالفاعل سواء بسواء. القوم الذين كانوا في السفر فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، والشجة الجرح في الوجه والرأس خاصة، ثم إنه نام فاحتلم، فلما استيقظ قال: إني أجنبت وبي ما ترون، يعني من الجراح، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، والماء حاضر. فتيمم فاغتسل، لأنهم أفتوه بالغسل ولم يروا له التيمم، فاغتسل فمات. فلما قصوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصص قال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أولئك المفتين الذين أفتوا بغير علم: قتلوه، لأنه ترتب على فتواهم أن هذا الرجل قد مات، والماء في حقه كان غير موجود حكما لا حقيقة. والإنسان قد يفقد الماء حقيقة لعدم وجوده، وقد يكون الماء حاضرا ولكنه كالمفقود كالمعدوم حكما، كأن لا يكون عنده من الماء إلا ما يشربه، فإن استخدمه في غسله أو في وضوئه هلك ومات، أو في حفظ حياة كائن حي محترم إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو كان به من الجراح ما يلحقه الضرر إذا مسه الماء بسببه، فحينئذ يكون كالذي فقد الماء حقيقة مع أن الماء موجود ولكنه فقدان حكمي. فهذا الرجل إذا استعمل الماء ضره ذلك، فسألهم: هل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: أما والماء حاضر فلا، فاغتسل فمات. النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الفتوى حكم المباشرة. هذا الرجل مات فكأنهم قتلوه بفتواهم، قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فأمسك لسانك واحذر أن تجيب في أمر ليس لك علم به. على الإنسان أن يجتهد في ألا يقول على الله الكذب، لأنه يقول هذا لا يجوز وهو جائز، أو يقول هذا جائز وهو لا يجوز، أو يقول حرام أن تفعل كذا ولم يحرمه الله جل وعلا، أو يقول هذا مما أحله الله وهو مما حرمه الله. فعلى الإنسان أن يمسك لسانه وأن يكف عن التورط في أمثال هذه المضائق، خاصة ما تعلق بالفروج وبالدماء، يعني فيما يتعلق بالطلاق والنكاح، فما أكثر الذين يتهجمون على هذا الأمر بغير علم. وسيأتي أن كثيرا من السلف كانوا لا يجيبون في ذلك، يعني فيما يتعلق بالحلال والحرام من العلاقات الزوجية، فكانوا لا يجيبون. وهذا الأمر وما يتعلق بالمواريث والفرائض، كان العلماء وما زالوا من علماء الحجاز من علماء المملكة، ومنهم العلامة بن عثيمين، لأنه لم يكن في منصب الإفتاء ولم يكن قاضيا في محكمة، إذا عرضت عليه مسألة في الطلاق يقول اذهب إلى القاضي، لأنه يستقصي. وأما أن يأتي إنسان ويقول قلت كذا ولم أقل كذا، وقد يكون كاذبا أو يكون واهما أو لم يضبط اللفظ الذي يبلغه لمن يستفتيه من غير ما استقصاء ولا مناظرة مع الأطراف التي كانت حاضرة، فربما ترتب على ذلك كثير من الشرور. وكذلك ما يتعلق بالفرائض والمواريث، كان لا يفتي فيها، يعلمها ولكن لا يفتي فيها، يقول اذهب إلى المحكمة، لأنها مما يترتب عليها نزاع بين الأطراف جميعها. فربما أتى إنسان فأوهم أمورا وسأل المسألة على نحو يلبس به على من يفتيه، والذي يفتي إنما يفتي على حسب سؤال من استفتاه فيجيب، ثم يطير هو بالجواب يقول فلان أفتى بكذا وفلان أفتى بكذا، ويلبس على خلق الله، وهذا كله لا يجوز. فعلى الإنسان أن يجتهد في ألا يتهجم على ما لا يعلمه، لأن الأمر من الخطورة في غاية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هلك المتنطعون، الذين يتعمقون في الكلام ويغالون فيه، يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرا. باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع. تبدع إذا أتى ببدعة، وبدعه إذا نسبه إليها. والمبدع هو من اتهم بالبدعة سواء كان ذلك بحق أم لم يكن به. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سلم بن جنادة ابن سلم السوائي الإمام الحافظ الثقة، قال حدثنا ابن إدريس وهو الإمام الحافظ عن عمه داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي ضعفه الجمهور، قال خرجت من عند إبراهيم هو النخعي فاستقبلني حماد هو ابن أبي سليمان فحملني ثمانية أبواب مسائل، قال فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعا. هذا إسناد ضعيف، لأن عم عبد الله بن إدريس وهو داود بن يزيد الأودي ضعفه الجمهور، فهذا إسناد ضعيف. قال أخبرنا قبيصة هو ابن عقبة السوائي وهو صدوق ربما خالف. قال أنبأنا سفيان هو الثوري عن عبد الملك بن أبجر، هو عبد الملك ابن سعيد بن حيان ابن أبجر الكوفي أحد الحفاظ الثقات، عن زبيد هو ابن الحارث اليامي وهو ثقة ثبت عابد. قال ما سألت إبراهيم عن شيء، وإبراهيم هو النقعي. قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه، وإسناده صحيح. كانوا يكرهون أن يسألوا وربما تدافعوا الفتوى كما وقع مع العبادلة، يعني يقول ما وجدت من تسأله غيري، اذهب إلى فلان فسل، فربما ذهب إليه فدفعه إلى فلان حتى تعود إلى الأول. فكانوا يشفقون من ذلك ويقولون أتريدون أن تجعلون جسرا على جهنم تعبرون عليه إلى الجنة؟ وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سئل قال له ائتني من غد، فإذا جاء قال أعد علي المسألة، فإذا غير فيها حرفا لم يجب. هذا مزلق خطير، والناس يستهينون به استهانة لا نظير لها. فينبغي على المسلم أن يجتهد في إمساك لسانه إلا عن خير، والتسرع في الفتوى ليس من الخير في شيء، بل إنه يحرم على المرء أن يسأل من عرف بالتسرع في الفتوى بدون علم، لأنه قد يتسرع في الفتوى لأن المسألة عرضت عليه كثيرا فصار الجواب عن تلك المسألة حاضرا عنده، كما هو الشأن في كثير من أهل العلم، فإنه يسأل عن أمور بكثرة فتكون الإجابات حاضرة، فإذا ما سئل عن الأمر أجاب للتو. وأما الذي يعرف بالتسرع في الفتوى فيحرم على السائل أن يسأله، يحرم على المفتي أن يجيب بغير علم، ويحرم على المستفتي أن يسأل من عرف أنه يتسرع في الفتوى ولا يتثبت، فالحرمة قد تلحق المفتي كما تلحق المستفتي سواء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره التنطع فقال كما في صحيح مسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، والمتنطعون المبالغون في الأمور. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. هذه الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان، وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره، فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكر أو بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر، وأما الخير لغيره بأن يتكلم الإنسان بما ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن يبسط إخوانه وأن يزيل عنهم الوحشة وأن يؤلف قلوبهم، فهذا من الخير. حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما مر ذكره كان من الخير، وضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله طعانا لعانا، طعانا يفعل في الأنساب ويعيب الناس، ولعانا يكثر لعنهم وسبهم، نسأل الله تعالى العافية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الإيمان عن مثل هذا، فقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالمؤمن رفيق هين لين، كلامه سهل عذب. ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق، حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ، وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية، إما رياء ليقول الناس ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامية ما دام يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم، فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى، فلا يتكلم في العلم إلا بلغته، إلا بلغة العلم. ولغة العلم هي الفصحى، وأنزل الله تبارك وتعالى كتابه المجيد بهذا اللسان العربي المبين، باللغة العربية الشريفة، باللغة الفصحى. فينبغي على الإنسان إذا تكلم في العلم أن يتكلم فيه بلغته، أي بلغة العلم وهي اللغة الفصحى. أما إذا كان يتكلم مع الناس في أحوالهم فهاهنا لا يغضب عليهم ولا يأتي بالوحشي الذي لا يفهم. وفي ذلك كثير من النوادر التي وقعت من قبل وقيدتها كتب الأدب في صفحاتها، كحال ذلك الأمير الذي مرضت أمه، فأراد من الناس يوم الجمعة أن يدعو لها أن يبرئها الله تعالى من مرضها، فكتب في رقاع طلب ذلك من المصلين الذين يشهدون صلاة الجمعة، ووزعت الرقاع على الناس، وفيها صين امرؤ ورعيا دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال، أن يمن الله عليها بالاضطرغشاش والابرغشاش. فكان كل من قرأ ركعته دعا عليه وعلى أمه، والأمر قريب، يدعو بالصيانة والرعاية لمن دعا لامرأة قد علت بها السن منيت بأكل الطين الأرمني فأصابها الإسهال، أن يمن الله عليها بالصحة والعافية. فشتان ما بين هذا وما كتبه. وأما إذا كان الأمر مع طلاب العلم فإنه ينبغي أن يجتهد طالب العلم عند التعليم، وكذا العالم، أن يتكلم بلغة العلم، أما أن يتنزل ويأتي من بعده جيل يتنزل فهذا حرب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وتعلمون أن من أعظم ما يقوم به أعداء الإسلام ما يتعلق باللغة، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة موصولة بسلفها، وهذا الخلف موصول بمن سلف عن طريق هذا التراث. لذلك تجد أعداء الإسلام في كل جيل وفي كل عصر يركزون على الهجوم على التراث، ويصفونه بكل نقيصة ويلحقون به كل منقصة، والتراث فيه الصالح وفيه الطالح، وأهل الحق وأهل السنة في هذا العصر وفي العصور السابقة يدعون إلى التصفية. فما الذي جاء به هؤلاء إنما أتوا بشيء زائد، هم لا يدعون إلى التصفية. صحيح أن التراث فيه أمور لا تحمد وينبغي أن يصفى من هذه المسائل، كما هو في كلام العلامة الألباني فيما يتعلق بالتصفية والتربية، ينبغي أن يصفى التراث حتى فيما يتعلق بكتب الشريعة، بكتب التفسير، بكتب الحديث، بكتب الفقه، بالتاريخ، ينبغي أن يصفى هذا التراث مما علق به وشابه مما ليس منه. هذا أمر واجب على أهل العلم أن يصنعوا. ولكن هذا المصفى تتربى عليه الأمة. أما الذين يهاجمون التراث في هذا العصر وفي عصور سابقة فإنهم يريدون نسفه، يقولون هذا التراث كله ينبغي أن يتخلص منه، وليس كذلك. تراث كل أمة فيه ما هو صالح وفيه ما هو طالح، ولا تجد أبناء أمة من الأمم على ظهر الأرض يدعون إلى التخلص من تراثهم إلا من انتسب إلى هذه الأمة وكان من أبنائها، هم وحدهم دون أبناء الأمم كلها يريدون أن ينسفوا تراثهم وتراث أجدادهم، مع أن الأمم من حولنا الذين لا تراث لهم يجتهدون في أن يكون لهم تراث. أوروبا عندما جاء عصر النهضة لم يكن عندهم تراث يفزعون إليه، فرجعوا إلى التراث اليوناني وأسسوا على تلك الأساطير معتقدهم في هذا العصر، وكذلك فكرهم وأدبهم وشعرهم ونثرهم إلى غير ذلك من الفنون التي كانت عند اليونان المتقدمين. فهؤلاء يفزعون إلى تراث أجدادهم، وأما أبناء هذه الأمة فإن التراث الذي خلفه الأجداد لهم فيه ما يتعلق بالعقيدة، وفيه ما يتعلق بالأحكام الفقهية في الشريعة، وفيه ما يتعلق بتاريخ هذه الأمة المرحومة. ومع ذلك فتجد من أبناء هذه الأمة ممن يتكلم بلسانها وهو من جلدتها من يحاول نسف تراثها، فالذين يساعدون أولئك من حيث لا يعلمون من الذين يفزعون إلى العامية ويحاربون اللغة العربية هم يسيرون مع القافلة نفسها التي تريد نسف تراث هذه الأمة المرحومة. ولكن الذي يستقبح والذي ورد النهي فيه وما يتعلق بالتنطع، المتنطع هو المتقعر في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجا عن المألوف. الإسلام بين لنا الآداب الحسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ تلك الآداب وعمل بها، فتلبس بها حالا ونطق بها مقالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مثالا شاخصا لهذه الآداب الإسلامية صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقاس عليه، إذ هو الأسوة، إذ هو القدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور، والسلولي مولاهم أحد رجال الستة الحفاظ فيه تشيع يسير، عن عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي مولاهم حديثه في الصحيحين ورمي بالقدر. قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. وهذا إسناد صحيح، يعني كان الشعبي أكثر من رأى عمر بن زائدة يقول إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا علم لي به، لا تضرك والله بل تزيدك رفعة، يعني إذا سئلت عما لا تعلم فقلت لا أعلم. ما الذي يترتب على هذا؟ أينتقصك من سألك؟ كلا والله، بل إنك تكبر في عينه، لأنه يعلم صدقك حينئذ ويعلم أمانتك وتثبتك، وأنك لا تفزع إلى خداعه ولا إلى تضليله، وأنك لا تقول إلا عن علم ولا تصدر إلا عن فهم. لذلك كان هؤلاء الأئمة ومنهم هذا الإمام الكبير والطود الراسخ الشامخ الشعبي إذا سئل عن شيء يقول لا علم لي به، وأما إذا كان له به علم فإنه يجيب عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد عن ابن عون قال سمعته يذكر قال كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. إبراهيم هو النقعي، والإسناد إسناد صحيح. الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وإبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أحمد بن بشير هو المخزومي مولاهم الإمام المحدث، قال ابن حجر: صدوق له أوهام. قال حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس وهو الحافظ المتقن وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة. عن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سئلت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. وإسناده صحيح. سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، وكان الحجاج ظلوما غشوما فقتله مظلوما رحمه الله تعالى، هو من خاصة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم. وقد قال الإمام أحمد: قتل سعيد بن جبير وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه رحمه الله تعالى، فكان عالما راسخا متثبتا، ومع ذلك فإنه لا يقول في الطلاق شيئا، يعني إذا سئل عن مسألة في الطلاق لم يجب. فقيل له: لماذا لا تقول في الطلاق شيئا إذا سئل؟ فأجاب بقوله: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، إلا قد سألت، إلا سأل هو عنه، يعني هو محيط به علما. ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وإسناده صحيح. وهؤلاء الأعلام من أنصار النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. قال الإمام الدارمي: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ومن الرجال الصحيحين، وهو من الثقات أهل الفضل. قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن داود هو ابن أبي هند قال سألت الشعبية: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. وهذا إسناد حسن. إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، أجبهم، ولم يجب هو، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول، لأن الذي أحال عليه أحال على غيره حتى ترجع المسألة إلى الأول. يتوقون، يعلمون أن كلامهم من عملهم، وأنهم محاسبون عليه، وأنهم موقوفون على ربهم، وأنه سيسألهم عن الصغير والكبير وعن كل ما نطقت به ألسنتهم. خاصة إذا ما تعلق بالحلال والحرام، حتى وإن كان الرجل جبلا شامخا في العلم فينبغي عليه أن يتثبت وأن يتوقع. وأما في هذا العصر فالألسنة منفلتة والأعراض مستباحة والشتائم يتقرب بها إلى الله رب العالمين في السحر الأعلى، فتجد الرجل على حاسوبه في السحر الأعلى وربما سمع أذان الفجر فلم يتحرك، وربما ضربته الشمس وهو جالس في موضعه، ما الذي يصنعه؟ يشتم في خلق الله. هذا يطيح في أعراض المسلمين، لا يتوقع ويدعي معتقدا أنه مجاهد في سبيل الله جل وعلا، وليس الأمر كذلك، لأن للأمر قيودا وضوابط. وينبغي على الإنسان إذا كان حريصا على آخرته ألا يتحرك إلا بنص، وألا يسكن إلا بنص، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. وأما الذين يسيرون يخبطون خبط العمياء إلى العشواء فهؤلاء أمرهم إلى الله جل وعلا. فهؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وكذلك من تبعهم بإحسان من التابعين كانوا كذلك يصنعون إذا سئلوا، يقول الرجل لصاحبه أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الحجاج البكري الحافظ الجليل أحد أفراد البخاري رحمه الله قال: سمعت سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، شرع الله تبارك وتعالى الشرائع وبين الأحكام، وهذه الشرائع والأحكام موضوعة لعباد الله جل وعلا في أرضه. من الذي بين الله عز وجل وبين الخلق في الأرض؟ العالم، لأنه يبين لهم شرائع الله وأحكامه. إذن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وإسناده صحيح إلى ابن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا. هو معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود وثقه ابن معين وغيره، قال: أخرج إلي كتابا فحلف لي بالله أنه خط أبيه فإذا فيه قال عبد الله وابن مسعود والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو لهم. وإسناده صحيح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، إنك تعالى الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.